قال المصنف رحمه الله: باب في ذكر الورود على النار، نعوذ بالله من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم بشر عن حفصة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قال: قلت يا رسول الله، أليس قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: فلم تسمعيه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حدثنا ابن نمير وأبو بكر، حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم بشر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو في بيت حفصة: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. فقالت حفصة: فقلت يا رسول الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمه ثم ننجي الذين اتقوا. حدثنا أبو بكر والشافعي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلت القسم. وقال معمر: لم تمسه النار. وقال مالك: فتمسه النار إلا تحلت القسم. الحديث الذي يثبت أن أصحاب الكبائر خلدون من النار الشافعيين، حينما انتهى من الباب الأول وأمر تلك الأحاديث الزائدة على إخراج الملحدين من النار، أتبع بهذا الباب. هذا الباب في هذه الآية سمعتم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني لأخبر أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. تعرفون غزوة بدر، لا سيما طلاب العلم، أنها أول غزوة فرق الله بها بين الكفر والإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وقد أخذ البيعة من الأنصار رضي الله عنهم، وكانت البيعة محدودة، وهذا يدل على أن الحماية تكون لمن هاجم المدينة ويحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم. ولكن غزوة بدر، ونحن هنا نعرف بدر أي المسافة بينها وبين المدينة بعيدة، وسببها أن عيرا لقريش كانت راجعة من الشام إلى مكة تحمل البضائع والأموال لقريش، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذها غنيمة من الكفار للمسلمين، فخرج عدد من الصحابة حوالي 300، وما كان الهدف للقتال، وإنما كان لأخذ العير. ولكن أبا سفيان الذي هو قائد العير بلغته الأخبار أن محمدا وأصحابه سيقطعون عليهم الطريق، لذلك ساحل بالعير، أي ذهب بالعير إلى ساحل البحر، إلى سيف البحر، أبعدها عن الطريق التي يظن على أنهم سيقطعونها عليه. والشاهد من هذا أن العير نجت، وقريش كان المفروض أن يبقوا في مكة لأنهم خرجوا منها لإنقاذ العير، ولكن أراد الله أمرا كان مفعولا، لم يرضوا، بل قال قائدهم أبو جهل: لا يمكن أن يعودوا حتى يصلوا إلى بدر ويشرب الخمور وتعزف القينات وتسمع العرب بحيث أنها لا تحدث نفسها مرة أخرى أن تقطع عير قريش. الشاهد أنهم جاءوا إلى بدر وكان عددهم 1000 أو أكثر، والرسول من معه عددهم قليل جدا 300 وبضع عشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف على أنهم نجوا، أي نجى العير وأنه لم يكن هناك إلا الملاقات للعدو، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة شيروا علي، وهو دائما يستشير، والله تبارك وتعالى يقول وشاورهم في الأمر. فقام أحد المهاجرين وتكلم، وبعد أن انتهى من كلامه وجلس أعاد الرسول كلامه مرة أخرى، وقام آخر وتكلم فأعاد الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، ففهم الأنصار أنه يعنيه، فقال سعد كأنك أردتنا يا رسول الله؟ قال نعم. فتكلم كلامه المعروف المشهور بأن الأنصار أصحاب إقدام في الحرب، وأن الذين بقوا في المدينة لو كانوا يعرفون أن الرسول سيواجه كيدا لما تأخر أحد، ثم قال له كلمته المشهورة: لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب فإننا معكم مقاتلون. ثم قال: لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث من المعركة المعروفة، وقتل من قتل من الكفار، بل قتل منهم 70 وأسر منهم 70، ولم يستشهد من المسلمين إلا 14. وهذا نصر من الله تبارك وتعالى للإسلام، لأنهم في تلك الفترة كانوا مستضعفين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يلح في الدعاء على الله تبارك وتعالى ويقول في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض، يعني ما في إلا هذه العصبة القليلة من المسلمين في ذلك الوقت. وكان يناشد ربه ويلح حتى أن أبا بكر رضي الله عنه يأخذ رداءه ويعيده على كتفيه ويقول له: يعني قد ألححت في مناشدتك ربك، وإن الله منجز لك ما وعد. وقتل من صناديق ذي قريش من قتل منهم أبو جهل، وقتله ابناء عفراء شابين من الأنصار، فجاء أحدهما بجوار أحد الصحابة من المهاجرين فغمزه وقال: أين أبو جهل؟ لأنهم يعرفونه. فقال له: وماذا تريد؟ شاب. فقال أنه كان يقول ويقول، يعني يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: لو رأيته لن تفارق عيني أو سوادي أو سواد عيني عينه حتى إما أنا أو هو. ثم جاء الشاب الثاني على يساره فقال له مثل ذلك، فدلهما عليه، فلما رآه انطلق جميعا وضربه بالسيف حتى سقط على وجه الأرض. وبعدين جاء عبد الله بن مسعود وهو رجل لحيف الجسم، وطلع على صدره وحز رقبته وقال له كلمته في هذه الحالة: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. أبو جهل يقول: ارتقيت هذا المكان الصعب وأنت رويع الغنم، يعني ما أنت ممن يعمل مثل هذا العمل. فقتل عدو الله وقتل عدد من الصحابة من الكفار. الصحابة لم يقتل منهم إلا يقتل منهم إلى 14. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يشيد بأهل بدر ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى، وقال: إني لأرجو أن لا يدخل أحد أدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا. فبدر هي الغزوة الكبرى المعروفة، وهي التي نصر الله فيها الإسلام. ولذلك حينما أخذوا الأسرى وهم حوالي 70، الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يستشير، فاستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يصنع في هؤلاء. وعمر كان شديدا رضي الله عنه، فكان رأيه أن يقدم كل قريب لقريبه حتى يقتله، يعني كل قريب من المشركين يقدم لقريبه من المسلمين حتى يقتله. ولما استشار أبو بكر رضي الله عنه، وكان رجل فيه لين ورحمة، فقال: أهلك وذويك، أرى أن تأخذ منهم الفدية ولعل الله أن يهديهم. والرسول دائما ما يعرض عليه أمرين إلا أخذ أيسرهما، فأخذ بهذا. فلما أخذ بهذا أنزل الله تبارك وتعالى الآيات في سورة الأنفال: ولولا كلمة سبقت من الله لأخذكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الآية لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، لأنه نزل هذا الوعيد ولكن فيه عفو من الله تبارك وتعالى، بحيث أنه سبق في حكم الله وفي قدره وفيما كتبه على أن ذلك سيحدث، وأن الله تبارك وتعالى سيعفو عنهم فيه، ولكن كان الأولى خلافه. وفي الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فلما جاء أبو بكر عمر وهما يبكيان، فسألهما ماذا أبكاهما، حتى أنه إن وجد شيء يعني يثير البكاء يبكي معهم أو يتباكى على الأقل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو نزل عذاب لم يسلم منه إلا عمر، يعني لو نزل عذاب في هذه الوقعة وفي هذا العمل الذي حدث لم يسلم منه إلا عمر رضي الله عنه. الشاهد أن هؤلاء لهم درجة عالية عند الله تبارك وتعالى، ولذلك كان حاطب بن أبي بلتعة في غزوة الفتح حينما نقض المشركون عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم الرسول على غزو مكة، وعادة أنه يعم الأخبار، يعني إذا أراد مثلا غزو إلى جهة يوري بغيرها، مثلا يريد يغزو إلى الجنوب فيسأل في المسجد وكذا بين الناس عن طريق الشام، حتى أنه الذين يسمعون الأخبار يظن على أنه ما يريد أن يذهب إلى الجهة الفلانية، وإنما يريد أن يذهب إلى الجهة الفلانية حتى يغزو وهم على غرة. لكن حاطب رضي الله عنه كتب كتابا وأرسل به ضعينة يخبر فيه قريش بما عزم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه هفوة وقعت منه. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في إثرها علي بن أبي طالب والزبير أو غيره، فأدركوها قريبا من المدينة، وطلبوا من المرأة أن تعطيهم الكتاب، فأنكرت وفتشوها فلم يجدوا، وقد وضعته في مكان في رأسها. فعلي بن أبي طالب قال لها: إما أن تعطينا الكتاب إلا نجردك من ثيابك، لأن الرسول لا يكذب، وإنما جاء الوحي في ذلك. عند ذلك أخرجت الكتاب وأعطتهما، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الخطاب دعا حاطب وقال له: ما حملك على ذلك؟ فأقسم له أنه لم يكن حدث في نفسه شيء منذ أن أسلم وهاجر، وإنما لم يكن من قريش، وإنما هو مثل ما يقال لاجئ عندهم ليس منهم، ولكل واحد من المهاجرين أقارب يحمون ماله هناك، فأراد أن يتخذ بهذا يد، وهو يعلم على أن أمر الله نافذ. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب لم يرضى، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاهد من الحديث هذا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال الله تبارك وتعالى في هذه القصة: أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر الآيات في سورة الممتحنة. فالشاهد أن أهل بدر لهم منزلة عند الله تبارك وتعالى لما حدث على أيديهم ولما كتبه الله لهم من النصر، والفضل هو في طاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا هناك مناسبة في هذه القصة، أي في هذه الغزوة، وهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يحضر، والسبب في عدم حضوره هو أنه كان يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أراد الخروج معهم أمره أن يبقى. الرافضة ومن يقول بقولهم كانوا يطعنون على عثمان بن عفان، ومن طعنهم أنه تخلف عن غزوة بدر، هكذا يقولون. فرد عليهم العلماء وبينوا على أن الغرض ليس هو الحضور في المكان، وإلا فقد حضر بدر أبو جهل ومن معه، ولكن المعنى هو في الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه بقي في المدينة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحضور فقد حضر بدر عدد من الناس حتى عدد من الكفار، فليس الفضل في حضور المكان، وإنما الفضل في الطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه بقي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أولا عن أهل بدر وكذلك الحديبية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. بل وهذا أيضا فيه رد على الرافضة أكثر من ذلك، وهو أنهم يحكمون على الصحابة بالردة، ومن ارتد معناه كفر، ومن كفر من أهل النار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول في أهل بدر وهم يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. فهذا فيه رد على هؤلاء الرافضة الذين يطعنون في الصحابة، وطعنهم في الصحابة هو طعنهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما قال هذا القول والصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون ما يقوله الرسول، فإذا عندهم شيء، عندهم شبهة، عندهم استفسار، يسألون. فقالت حفصة حينما سمعته قال هذا القول: يا رسول الله، أليس قال الله وإن منكم إلا واردها؟ يعني أنت تقول أنك ترجو ألا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن منكم إلا واردها، وهذا معناه عام، وإن منكم، فالآية لم تفرق بين أهل بدر والحديبية ولا غيره، وإنما تنص على أن كل واحد سيدخل النار، وإن منكم إلا واردها. والورود يطلق على الدخول ويطلق على المرور. في هذه الآية فسر بالمرور، لأن الآية التي جاءت بعدها وهي قوله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، بيّن العلماء وقد سبق لنا الحديث عن ذلك أن هذا المرور هو على الصراط. المرور وإن منكم إلا واردها، هذا الورود هو المرور على الصراط. والصراط كما سبق الحديث عنه يوضع على جهنم فيمر عليه الناس جميعا، ومرورهم عليه بقدر أعمالهم. من عمل خيرا في هذه الدنيا كان إيمانه إيمانا صادقا، وعمل أعمالا كثيرة من أعمال الخير، فيمر على هذا الصراط الناس بقدر أعمالهم، أي سرعتهم مترتبة على العمل الذي يقدمونه في هذه الدنيا، فمن كان عمله أكثر كان مروره أسرع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: منهم من يمر كطرف البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأياويد الخيل، وهكذا حتى يأتي آخرهم يحبو حبوا. وعلى جنبتي الصراط هذه الكلاليب التي سماها الرسول كشوك السعدان، مأمورة أن تأخذ من يستحق الأخذ. فالمؤمنون ينجون، والكفار والعصاة كما سيأتينا يسقطون في النار. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. فالذين اتقوا هم المؤمنون المتقون. والتقوى كما سبق الحديث عنها هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن كان في هذه الدنيا ممتثلا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مجتنبا لما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من عمل تلك الطاعات فهو يمر ذلك المرور السريع. والظالمون يشمل الكفار ويشمل العصاة. فالكفار يسقطون في النار ولا يخرجون منها، لأن الله تبارك وتعالى حكم في كتابه على أن الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار. فالكفار مخلدون في النار، والمنافقون مخلدون في النار. وأما العصاة فهم الذين يسقطون في النار ويبقون فيها بقدر ذنوبهم، يعني يعاقبون بقدر ما يستحقون، ثم تكون الشفاعة التي سبق الحديث عنها، فيشفع النبيون الملائكة والنبيون والمؤمنون كلهم يشفعون فيخرجون من النار كما سبق الحديث: من كان في قلبه مثقال دينار، ثم الأدنى فالأدنى حتى يخرج. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي كل واحد كان موحدا وفي قلبه هذا العمل ولو كان قليلا لن يخلد في النار. ثم كما جاء في الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى يخرج من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، ولكن هؤلاء لا يخرجون من النار حتى يحترقوا ويصيروا مثل الفحم، ثم الله تبارك وتعالى يأمر بهم فيخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تقدم الحديث عن ذلك. وحينما يخرجون يسمون أو يلقبون بذلك اللقب الجهنميون، فيقال بينهم عتقاء الله من النار. لكن نكرر كما قلت سابقا، لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، المخالفين لأصحاب المناهج المخالفة الذين يقولون بتخليد العصاة في النار يقولون على أن العصاة كلهم يخرجون من النار، ولكن بعدما يمحصوا، وذلك للنصوص الثابتة في الكتاب والسنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن كما قلت ليس للإنسان طاقة على أن يدخل النار ولو للحظة بسيطة، لحظة قليلة. نار الدنيا هذه التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فعلى المسلم أن يتجنب المعاصي التي يخشى بسببها أن يعاقب عليها في النار. أما الورود كما سمعنا فهو المرور على الصراط، وأن الله تبارك وتعالى ينجي المؤمنين بأعمالهم ويهلك الكافرين والمنافقين بأعمالهم. الأحاديث الأخرى هي من هذا الباب، إنما الحديث الجديد هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح في البخاري: من قدم 3 من الولد لم يلج النار إلا تحلة القسم. أظن له الحديث واضح، من قدم 3 من الولد أي من مات له 3 أولاد، والأولاد منزلتهم عند الإنسان كبيرة، فمن مات له ثلاث أولاد. وفي الحديث الآخر حينما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام مع النساء وقال من قدم الثلاثة، قالت امرأة واثنان، قالوا اثنان. فمن قدم من الولد أي من مات له أطفال واحتسب ذلك ولم يتسخط، احتسب ذلك عند الله ولم يتسخط، فالله تبارك وتعالى يجازيه ويكون له حجابا من النار. هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من قدم ثلاثة من الولد لم يدخل النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم أراد المؤلف أن يورد هذا الحديث في هذا الباب، أن تحلة القسم هي المرور، الآية الأولى وإن منكم إلا واردها، وفسره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ذلك الورود هو المرور على الصراط. وتحلة القسم هنا هي من نفس النوع في الحديث الأول، أي هي المرور على الصراط. فمن قدم ثلاثة وكانت أعماله صالحة، يعني تأتينا أحاديث فيها دليل على أجر عظيم، من عمل كذا صار له كذا. فمثل هذا الحديث من قدم ثلاثة من الولد، هذا ليس معنى يقدم ثلاثة من الولد وبعدين لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل أعمال الخير ويقول أنا عندي ثلاثة أولاد ماتوا خلاص أدخل الجنة، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود أنه يعمل الطاعات ويتجنب المعاصي، ثم هذا زيادة له في الأجر حينما يموت له هؤلاء الأولاد ويصبر ويحتسب. وكانت بنت الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان ابنها في النزع وأرسلت الرسول أولا ولم يأتي وأرسلت له مرة ثانية تقسم عليها أن يأتي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن لله ما أخذ، يعني هو أعطى وهو الذي يأخذ. فإذا كان هو الذي أعطاك ثم أخذ منك فعليك أن تصبر، فإذا صبرت وجرت على ذلك. ومعروف في قصة الصحابي والصحابية المعروف طلحة أن امرأته حينما كان ذلك الولد مريض وكان أبوه يغيب ثم لما يرجع يسأل عنه فتخبره بأنه طيب، في تلك الليلة التي قبض فيها هي أخفته وتزينت زيادة على ذلك، ثم لما سألها يعني كيف الولد، قالت هو أسكن ما كان، يعني ساكن، وصحيح أسكن من كل ليلة لأنه كل ليلة مريض والمريض يتحرك، أما هذا ميت. فهي قالت أسكن ما كان الآن، هذه تورية، فظن على أنه طيب الولد. وبعد ما حدث ما حدث مع زوجته بعد ذلك قالت له ذاك الكلام المعروف، أرأيت لو أن جماعة أخذوا عارية ثم جاء صاحب العارية يريدها ماذا نصنع؟ فقال تعاد، يعني استعرت من إنسان أي شيء انتفعت به، ثم بعد ذلك جاء صاحب تلك الحاجة فطلبها فأنت تعيد له ذلك. فقالت له احتسب ولدك عند الله، يعني هذا عارية أعطانه الله تبارك وتعالى ثم أخذه، فعوضوا في الدنيا قبل الآخرة بعدد من الأولاد كلهم كان يحفظ القرآن ويجاهد في سبيل الله. فمن صبر على أمر الله وقضائه فالله تبارك وتعالى يؤجره على ذلك. فمعنى الحديث هذا من قدم ثلاثة من ولد لم تمسه النار، معنى ذلك هذا له زيادة في الأجر إذا صبر واحتسب، وليس معنى أنه لا يعمل شيئا بل يترك. مثلا الإنسان يقول الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، يقول يصلي وخلص عنده ألف صلاة رصيد تكفيه، ما يصلي عاد حتى يكمل الألف، هذا ما يصلح. في مكة بمئة ألف صلاة، ليس هو المقصود أنك خلاص يكفيك هذا، إنما المقصود هذا الأجر والثواب. فأنت إذا قدمت هؤلاء الأولاد أخذهم الله تبارك وتعالى وصبرت واحتسبت وكنت عاملا للأعمال الصالحة أعمال الطيبة فأنت تؤجر على ذلك. ومما وعد الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله لا ينطق عن الهوى، هذا الوعد، وهو أنه لا يدخل النار إلا تحلة القسم، أي هذا المرور على الصراط. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. نقرأ بعد هذا في الباب التالي، والعنوان يشمل بابين، سيأتي باب آخر من نفس النوع. تقرأ لنا. باب في القبر وعذاب القبر. حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه في قبره فيقولان: ما تقول في هذا الرجل في محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيراهما جميعا أو كلاهما. قال قتادة: وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. قال: ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، قد كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمضراب من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. حدثنا المقدمي عن حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول، إن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، فيقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي وأخبرهم. فيقال له: نم. فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كذلك، فكنت أقول ما يقولون. فيلتئم عليه حتى يختلف مضجعه فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا الباب عقده المؤلف لبيان عذاب القبر، والأصل يقصد فيه المسألة في القبر، يعني السؤال، وإلا الباب التالي سيذكر فيه عذاب القبر، وهذا فيه عذاب القبر، لكن مقصوده أن يتحدث عن المسألة، أي عن السؤال في القبر. الحديث حديث البراء بن عازب أطول من هذا، رواه أبو داود والإمام أحمد، وفيه قال البراء رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فحضرنا ولما يلحد لها، تعرفون يحفرون القبر، وحتى تلك الحالة أو اللحظة لم ينتهي القبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعاذ من عذاب القبر 3، ثم قال: إذا كان المؤمن في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة، متى يكون الإقبال والإدبار؟ يعني في حالة الوفاة، الإنسان الآن مدبر عن الدنيا خلاص ومقبل على الآخرة، فالرسول يتحدث عن هذه الحالة فيقول: إذا كان الإنسان أي المؤمن في حال إقبال على الآخرة وإدبار عن الدنيا، نزل ملائكة من السماء على وجوه مثل الشموس، ثم يأتي ملك الموت إلى هذا الرجل ويقول: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فتنسل مثل ما يسيل الماء من فيه السقاء، يعني تخرج بسهولة ولا تتفرق في جسمه وتتشبث فيه، لأنها ستأتي إلى خير مما هي فيه في الدنيا. فحينما يقبضها لا يضع أو لا يترك هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين، بل يأخذونها منه ومعهم حنوط وأكفان من الجنة فيعرجون بها، فلا يمرون بملأ من الملائكة في السماوات إلا قالوا: من هذا وما هذه الروح الطيبة؟ لأن له رائحة جميلة. فيقولون لهم: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، لأن الإنسان قد تكون له ألقاب في الدنيا طيبة وألقاب قبيحة يكرهها، ولكن يخبرون عنه بأحب لقب أو اسم يحبه، فلا يزالون يمرون به وتفتح له أبواب السماوات إلى السماء السابعة. ثم الله تبارك وتعالى يقول: منها خلقتهم وفيها أعيدهم، فيأمرهم بإرجاع تلك الروح إلى جسدها، فيأتون بتلك الروح إلى الجسد، وحينها يأتي الملكان منكر ونكير. وهذه الأحاديث ثابتة يؤمن بها كل من يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول هو الذي أخبر بذلك. فيأتي الملكان فيسألانه هذا السؤال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيجيب بتلك الإجابة التي سمعنا، بحيث يقول: ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. وترى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك الحديث هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان من السنة حينما يدفن الميت بعد دفنه أن يسأل له التثبيت، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا دفنتموني فامكثوا حول قبري، قال: شنوا علي التراب شنا، وامكثوا عندي بمقدار ما تنحر جنزور ويقسم لحمها، ويدعون له ويسألون له التثبيت، ليس تلقينا له في القبر كما يفعل أصحاب البدع، يأتون يقول له إذا قال لك، يعني في اللحد يقول: إذا قال لك المنكر ونكير من ربك وربي الله ومن قال نبيك ونبي محمد، هذا الكلام لا ينفع، هذا كلام خرافات. وإنما الله تبارك وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. والسنة على أنه يدعى للميت في هذه اللحظة ويسأل التثبيت، يسأل الله له أن يثبته بالقول الثابت. وهو في هذه اللحظة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني الميت في هذه الحالة يسمع، في هذه الحالة كما أن أهل بدر حينما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام وقد ييفوا، قال له الصحابة ومنهم عمر الخطاب: كيف تدعو أناس قد ييفوا؟ لأنه كان يقول لهم: هل وجدتم، يعني يسميهم أبا جهل وفلان وفلان وفلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقالوا له: كيف تنادي جماعة قد ييفوا، يعني قد هلكوا وماتوا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع مني، بأسمع لي منهم، ولكنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن السمع يكون في هذه الحالات، وما عدا هذه الحالات التي ورد فيها النصوص فقط لا يجوز أن نعتقد على أن الموت يسمعون دائما. ولهذا أصحاب الخرافات الذين يأتون إلى من يقولون الأولياء ويدعونهم يقولون يسمعون، والله تبارك وتعالى أخبر حتى أنه قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الميت مرتهن بعمله وليس له إلا ما قدم، ولا يفيد الأحياء بشيء إلا من اقتدى به وعمل مثل ما يعمل. والله قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء المساكين الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله، هؤلاء القبوريون هذا كلامهم خطأ، وهذه بدع وخرافات قد تصل إلى حد الشرك إذا كانوا يدعونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. والمسلم يجب عليه أن يتقيد بما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه الكفاية. لو طبقنا وعملنا بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لكفانا، وكيف ما يكفينا وهو من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن طبائع الناس يتركون المشروع ويذهبون للممنوع، طبيعة عند الناس يتركون الشيء الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويذهبون للشيء الممنوع. فهذا الدعاء أو هذا السماع هو في هذه اللحظة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الميت إذا وضع في قبره في هذه اللحظة يسمع قرع نعالهم يأتيه الملكان. نحن لو أدخلنا عقولنا كما أدخلها المنكرون لما قبلنا مثل هذه الأشياء، لأن العقل لا يتصور أن إنسان دفن وهو ميت وأن هناك ملائكة يأتون إليه ويسألونه في قبره، لأنهم لا يتصورون هذا. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، ولكل دار حكم، لكل دار حكم. فأحكام الدنيا كما نعرف نشاهدها، وأحكام البرزخ هذه لا نعلمها من أمور الغيب. والإيمان مناطه الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، والله تبارك وتعالى قد أثنى على الذين يؤمنون بالغيب. وأحاديث صحيحة ثابتة في البعث وفي المحاسبة وفي المساءلة، منها الحديث في صحيح البخاري أن ذاك الرجل الذي كان يعمل الجرائم الكثيرة ولكن يعلم أن الله تبارك وتعالى يبعث ويحاسب، فحينما حضرت الوفاة قال لأبنائه: أي أب أنا لكم؟ يعني ماذا كنت أصنع لكم في هذه الدنيا؟ فأثنوا عليه بأنه يقدم لهم كل شيء، فقال: إني قد عملت أعمالا لو يدركني الله تبارك وتعالى لعذبني عذاب لم يعذبه أحد من العالمين، ولكن أوصيكم بأن تعملوا الآتي، وهو أنه إذا مت تحرقوني ثم يجمعوا الرماد بعدما يحرقونه فيذرون نصفه في البحر ونصفه في الهواء في البر. هو فكر بأنه إذا عمل ذلك خلاص ما يمكن الله يقدر عليه، راح في الهواء. عملوا ذلك العمل ونفذوا تلك الوصية، والله تبارك وتعالى أمر البحر وأمر البر أن يجمع كل من فيه في لحظة، فإذا هو واقف بين يدي الله كما خلقه الله. فقاله: ما حملك على ذلك؟ فقال: مخافتك يا رب. فعفى الله عنه، يعني تلك الجرائم التي ارتكبها كلها حينما كان خائف من الله تبارك وتعالى ويعلم بأن الله يبعث ويحاسب ويعاقب على الأعمال التي يرتكبها الإنسان في الدنيا. حينما علم الله منه ذلك وصدقه في ذلك عفى عنه. لكن الشاهد معنا في الحديث أن هذا الرجل بعدما عمل ذلك العمل وصار بهذه الصورة، الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد الشيء أن يقول كن فيكون أمر البحر والبر فجمع كل ما فيه وأصبح رجلا واقفا كما خلقه الله تبارك وتعالى. ثم البرزخ ليس هو القبر فقط، بل من مات فسينال عذاب البرزخ. فلو أن إنسانا غرق في البحر أو احترق أو أكلته السباع هذا ينال حسابه وتلك المساءلة التي يسأل ينالها. هذه عقيدة المسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بذلك. فالبرزخ معناه ليس هو القبر فقط بمعنى أنه لا يعذب الإنسان ولا يسأل إلا إذا دفن. فهذا الرجل أحرق نفسه وصار بهذه الصورة وفي نفس اللحظة جمع الله تبارك وتعالى ذلك الرماد فصار إنسانا. وكذلك إذا غرق الإنسان أو أكلته السباع أو حدث له ما حدث فإذا توفي على أي صورة من الوفاة فسيناله ذلك السؤال ويناله ذلك العذاب بقدر ما يعمل. إذن الدور كما قال العلماء دار الدنيا ودار البرزخ ثم دار الآخرة وهي دار المقر. والآخرة ليس فيها إلا دار الجنة دار النعيم ودار النيران. والله تبارك وتعالى قد أخبر فريق في الجنة وفريق في السعير وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح لمن أراد الجنة. فالأعمال أي أعمال الخير أمامه يعرفها، ومن لم يوفق وأضله الله تبارك وتعالى فسيذهب بالطريق الآخر إلى طريق السعير. وسبق لنا الحديث في باب القدر في أحاديث مضت حينما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الأمور قد فرغ منها وقضيت الأمور وتلى هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال الصحابة فما العمل يا رسول الله؟ يعني ما دام جماعة للنار وجماعة للجنة وقد فرغ منهم، يعني كل واحد منا قد كتب له إنه من أهل السعادة وأنه من أهل الشقاوة. وهذا كما في حديث عبد الله بن مسعود وفي الصحيحين أن الجنين إذا بلغ 120 ليلة في بطن أمه يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الأمور مفروغ منها، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الدنيا الحرص الزائد الذي يتجاوز الحد في جمع المال، لأن رزقك المكتوب لن يتخلف، ولكن في نفس الوقت ما تنام وتقول رزقي سيأتيني، لأن الله تبارك وتعالى وضع في هذا الكون الأسباب. فعليك أن تعمل وتجتهد، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن إذا عملت ولم يأتي ما تريد فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذه الأربع الأشياء مفروغ منها: كتابة الرزق، فالإنسان لو اجتهد في الليل والنهار وعمل ما يعمل من الأعمال ويريد أن يكون أغنى الناس لا يمكن أن يأتيه إلا ما كتب له. فعليه أن يحسن الطلب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يدخل المال من الأبواب الصحيحة، لا يدخل الأموال على نفسه من الأبواب الملتوية كالربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل والغش في البيع والشراء والخديعة. فهذا لا يفيد المسلم في الدنيا، قد يفرح بهذا المال ولكن الفرحة قصيرة جدا. كم عمر الإنسان في هذه الدنيا؟ إذا وصل 60 وبدأ يتجاوزها خلاص تغير الوضع، ممكن يعني في فترة محدودة، يعني في نشوة الشباب من 20 إلى 40 حتى إلى 50، لكن بعد هذا تجاوزها خلاص أصبح يعني راجع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بلغ 60 فقد أعذر الله إليه، يعني هذا العمر الطويل إلى 60 يعني قد أعذر الله إليك، يعني عليك أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة فإذا كان رزقه محدود ولا يتغير ولا يزيد ولا ينقص، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نفس تموت ولها شيء من الدنيا أن تأكله إلا أخذته، يعني كل شيء مكتوب لك لا بد أن يأتي. لكن كما قلت لا نكون مثل الدراوشة الذي يقولون أصحاب التصوف والتوكل ويتركون الأعمال لا يعملون ويريدون أن يعيشوا مما يأتي بهم الناس، يعني مما يقدم لهم الناس، لأن الرزق لا يأتي يعني بدون سبب، والله تبارك وتعالى وضع في هذا الكون الأسباب. حتى الأكل وهو موجود أمامك إذا لم تأكل ما يدخل في بطنك، لا بد أن تمد يدك ولا بد أن تشتغل، فلا بد من الأسباب الإنسان يعملها. لكن لا تجعل كل شيء على الأسباب، بأنك إذا عملت الأسباب جاءك كل شيء. كذلك الشقاء والسعادة في هذا الحديث، يعني فمنهم شقي وسعيد. ولما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما العمل، يعني إذا كنا قسم للنار وقسم للجنة كيف نعمل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما في واحد منا يعلم الآن على أنه من أهل السعادة وأنه من أهل الشقاوة، ما في أحد يعلم هذا، لأن الأعمال بالخواتيم، وإنما عليك أن تعمل، والله تبارك وتعالى ييسر كل واحد لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا كان الأجل محدود والمصير المآل مكتوب، فعلى المسلم أن يعمل الأعمال المطلوبة منه وأن يتوكل على الله تبارك وتعالى، والله يتمم له بالخير ويسأل دائما حسن الخاتمة، لأن الإنسان قد يعمل الأعمال الطيبة حتى في آخر لحظة فيحدث له ما يحدث، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، وأخبر في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار، يعني في الظاهر عمل أهل النار، مثل الكافر يعمل وهو كافر فهو من أهل النار، لكن في آخر لحظة يوفق الله تبارك وتعالى فيسلم فيموت فيدخل الجنة. ومن الناس من يعمل بأعمال الخير حتى في آخر لحظة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل ذاك الذي دخل في المعركة وقاتل كثيرا، يعني حينما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أسلم أو أقاتل، فقال بل أسلم، فأسلم ثم قاتل وأبلى كثيرا. فجاء أحد الصحابة وقال ما أبلى مثل فلان، يعني ما اجتهد في الكفار وقتل فيهم مثل فلان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهم من أهل النار، ورسول لا ينطق عن الهوى. فقال أحد الصحابة أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل كيف نشاهده يقتل في الكفار وهم يضربون فيه، ومعناه عندهم على أن الشهيد من أهل الجنة، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول أنه من أهل النار. فلا زال يتابعه كلما ذهب إلى جهة يتبع فيها حتى كثرت فيه الجراحة، تعرفون القتال في الأول هو بالرمح وبالسيف، فكثرت فيه الجراحة فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه فوضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات. فجاء ذاك الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أشهد أنك رسول الله. فقال له وما ذاك، يعني لماذا وأنت تعلم هذا وتشهد أني رسول الله؟ قال إن الرجل الذي أخبرت إنه من أهل النار قتل نفسه، وهذا معروف عندهم أن من قتل نفسه يكون في النار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك هذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك المسلم الكافر يعمل بعمل أهل النار في آخر اللحظة يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الشاهد من هذا على أن هذه الأمور مفروغ منها، ولكن مطلوب من الإنسان أن يعمل، فلا يقول أنا من أهل الجنة ولا أنا من أهل النار، لأن هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، وإنما عليه أن يعمل الأعمال الطيبة التي تدل على الخير وتسوقه إليه. في هذا الحديث الذي سمعناه حديث أنس وهو في الصحيحين يعني في صحيح البخاري ومسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفت نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه في قبره فيقولان ما تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلت هذا من مناط الغيب، والرسول أخبر بذلك، فنحن نؤمن بما أخبر به، وهذا حديث صحيح في صحيح البخاري. فالرسول أخبر على أن الميت حينما يوضع في قبره وأصحابه ما زالوا حوله يأتيه الملكان فيجلسانه في قبره فيسألان هذا السؤال عن نبيه وعن دينه، فماذا يجيب؟ المؤمن يثبته الله بالقول الثابت فيجيب بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، ويجيب بأن الإسلام دينه، ويجيب بأن الله ربه. الحديث فيه كما سمعنا: من ربك؟ في هذا الحديث أو في غيره من ألفاظ الحديث. وأهل البدع يأخذون من ألفاظ الأحاديث التي يريدون، فكتب واحد كتابا والكتاب موجود، ويقول أن الذين يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه بدعة من البدع. لماذا بدعة؟ وما هو الدليل على أن ذلك بدعة؟ قال: انظروا الحديث نفسه في الصحيحين على أن الميت حينما يأتيه الملكان ما يقولان له من إلهك، وإنما يقولان له من ربك. إذن ما في لتوحيد الربوبية، وإنما توحيد الألوهية بدعة ابتدعها. من هو الذي ابتدعها في الكتاب هذا؟ يقول: ابتدعها محمد بن عبد الوهاب. ونحن إذا قرأنا كتاب الله من أوله لآخره وجدناه يتحدث عن توحيد الألوهية، وأن الخصام والخلاف بين الأنبياء وبين أممهم ما هو إلا في توحيد الألوهية وليس في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية معناها الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، هذا توحيد الربوبية. فهذا التوحيد كان المشركون يؤمنون به، والله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ومع ذلك هذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام، بل قال رسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فهو أمر بقتالهم وهم يعرفون أن الله هو الخالق. وفي الآية حينما قال لهم رسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعترفون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية. الذي يقول هذا القول ما هو هدفه من هذا؟ هدفه من هذا على أنه لا ينكر على الذين يأتون إلى أصحاب المقابر وإلى من يسمونهم بالأولياء ويدعونهم من دون الله ويتوسلون بهم ويستشفعون بهم، لأن هذا معناه يقولون أو يسمونه توسل بالصالحين، وأنتم تقولون أن هذا يدخل في توحيد الألوهية. فإذا استطاع أن ينفي ما يسمى بتوحيد الألوهية أباح للناس أن يعملوا مثل هذه الأعمال التي إما أن تكون بدعة موصلة إلى الشرك وإما شرك أعظم. فهذا هو الهدف من تأليف هذا الكتاب وأمثاله. وكتب موجودة الآن يؤلفوها وينشروها من أجل هذا الغرض، أن يبرروا ما يسمحون به للعوام المساكين بأنه ما في مانع أن تأتي إلى الصالحين تذبح عندهم وتتوسل بهم وتطلب منهم يشفع لك عند الله. معنى هذا يقول هذا ما هو شرك ولا موصل إلى الشرك، لأن هذا توسل بالصالحين. وقد سبق لنا الحديث عن التوسل المشروع، وكما قلت مع الأسف